ويذب عن عرضه إذا خيض فيه من منافق أو ظالم أو فاسق لا يخشى يوم الحساب، فإن في ذلك أجرًا عظيمًا، وفي خذلانه إثمًا مبينًا، والمؤمن مرآة المؤمن يحوطه من ورائه. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نصر أخاه بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة، ومن حمى مؤمنًا من منافقٍ بعث الله له ملكًا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن ردَّ عن عرض أخيه ردَّ الله عن وجهه النار يوم القيامة، وما من امرئٍ ينصر مسلمًا في موضعٍ يُنتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطنٍ يحب نصرته. وهذا ما التزمه القدوات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق إخوانهم، إمامهم دون الأنام محمدٌ، وليس لهم من دونه من أئمتي. ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالسٌ في القوم في تبوك قال: ما فعل كعب بن مالك؟ وقد تخلف عن تلك الغزات كما تعلمون. فقال رجلٌ: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال معاذ: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرًّا لإنكار معاذ على ذلك المغتاب لأخيه، ومشرِّعًا لمثله بالرد والذب: وليس أخي من ودَّني وهو حاضر، ولكن أخي من ودَّني وهو غائب. يُدعى أحد السلف لطعام، فلما جلس قالوا: إن فلانا لم يأتي. فقال رجل منهم: إنه رجل ثقيل. فقال: أوه، إنما فعل هذا بي بطني حين شهدت طعاما اغتبت فيه مسلما، ثم خرج فلم يأكل 3 أيام وحاله إليكم، فإني لست ممن إذا اتقى عظاظ الأفاعي نام فوق العقارب. ويذكر رجل بسوء أمام صاحبه فقال للمغتاب: أغزوت الترك؟ قال: لا. قال: أغزوت الروم؟ قال: لا. قال: سلم منك الروم والترك ولم يسلم منك أخوك؟ أنسيت حق الله أم أهملته؟ شر من الناس هو المتناسي. معشر الإخوة، إن المغتاب أو الطعان لو لم يجد آذانا صاغية لما وقع واسترسل، ولكسدت بضاعته وما نفقت. فالحزم الحزم معشر الإخوة، لا يجوز مجاراة الطاعنين بحال، ويعظم ذلك حين يكون الوقوع في عالم أو داعية أو مصلح، ذاكم هو الداء الدوي والموت الخفي في زمن ما أحراه بقول من قال: زمان رأينا فيه كل العجائب، وأصبحت الأذناب فوق الذوائب. من هتك ستر عالم وتكلم فيه بغير حق ابتلي بسوء ذنبه، وقد يختم له بخاتمة السوء حين مصرعه، كما قال ابن عساكر: وعادة الله في هتك أستار منتقصي العلماء معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تلك والله معشر الإخوة والأخوات سيما ضعاف النفوس، يشعرون دائماً بضآلة أنفسهم، فيسعون إلى هدم القمم الشماء لتتساوى الرؤوس في الحفر، لا يرون الصعود إلا على أشلاء العمالقة الجهابذة العلماء العاملين، فواحدهم يصدق عليه فكالهر يخشى شرب ماء بجدولي ويشرب من أوساخ ماء بحفرته. ومن ثم ينصبون مشانق الطعن والتجريح لإلغاء الثقة في العلماء العاملين، لو رأيتهم يتواثبون ويقفزون والله أعلم بما يوعون، لأدركت فيهم الخفة والطيش في أحلام الطير، صم ولو سمعوا، بكم ولو نطقوا، عمي ولو نظروا، بهت وما شهدوا، كأنهم إذ ترى خشب مسندة وتحسب الركب أيقاظا وما رقدوا. يتداولون غيبة العلماء ويتعاطونها فيما بينهم، ويدار عليهم بها كما يدار بكأس الماء على العطشة، فمقل ومستكثر، فعابوا أمورا يعلم الله أنهم أحق بها وصفا وأولى بعيبتي، فواحدهم يلقي الكلام مجازفا على حسب ما يأتي بغير رويتي. لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. لحوم أهل العلم مسمومة، ومن يعاديهم سريع الهلاك. فكل لأهل العلم عونا وإن عاديتهم يوما فخذ ما أتاك. البلاء موكل بالمنطق،